بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله: فصل يعني في حكم الفدية في من فعل أكثر من محظور أو كرر محظورا واحدا. قال: من كرر محظورا من جنس ولم يفدي فلا مرة بخلاف صيد. من كرر محظورا من جنس، يعني جنس واحد، يعني مثلا حلقه اكثر من مره، هذا جنس الحلقه، او حلقه شعر راس وشعر اذنه وشعر عانته وشعر شاذره، يكون اسمه ايه؟ حلقه. او كرر تقليم الاظفار، قلمه ثلاثه اظفار ويقلم ثلاثة أظفار في موت مرة، بعد القلم في نزله كرر تقليم الأظفار، أو تطيب مرة ثم كرر، أو لبس مخيطا في يوم ثم لبس مخيطا في يوم آخر، كرر محظورا من جنس، من جنس واحد يعني. فإما أنه فدى بعد ارتكاب هذا المحظور، واما انه لم يفت، لا يكون حتى اما يفتي واما الا يفتي. يعني مثلا تطيب ثم فلت كلمه ايه يا اخوان؟ اذى، عمل ايه يعني؟ اما ذبح واما اضع مسجد المسجد واما قام ثلاثه ايام ثم ارتكب نفس المحظور مره اخرى فعليه فديه، لأنه فلا بينهم. فإن لم يفدي فلا مرة، فإن لم يفدي بينهما فلا مرة واحدة، فلا تتكرر الفدية بتكرر لفعل المحظور الذي هو من نفس الجنس ما لم يفدي بينهما. يعني حلق شعر رأس، ثاني يوم حلق شعر رأس، ثالث يوم حلق شعر على ما لم يفدي بين هذه الأفعال، تعريف فدية واحدة. لكن الاسم عشان ما يتجرأش، الاسم ايه؟ متكرر. فكان في الفدية مش في الاسم، الاسم هو آخر بذلك كله، كل واحد من له استقلال. طيب، ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فلا مرة، سواء فعل ذلك متتابعا او متفرقا. وقوله ولم يفدي اثبتنا انه اذا فدى فانه يكرر ولو كان من جنس واحد. اما اذا فعل عدة محظورات من اجناس، يعني حلق وتطيب وقلم اظافره ولبس مخيطا وغطى راسه، بمعنى كل واحد في فدية ولو لم يكرر، ولو فدى بعد كل واحد او لم ياخذ امر الثواب، اذا كان من عده اجناس فالفديه متكرره. يبقى الفديه تتكرر بتكرر الاجناس، فدى بينهما او لم ياخذ، وتتكرر اذا فدى بين محظورين من جنس واحد، ولا تتكرر اذا فعل عده اذا فعل محظورا واحدا من جنس واحد وكرره ولم يفت بينهما. خلاص يا اخوه؟ فلا مرة. قال: بخلاف صيد، يعني ففي الصيد تتكرر الفديه مش بالفعل، لا بالعدد، بعدد ما قتل، لان الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. فلو قتل صيدا فعليه صيدين فعليه مثلهم، ولو كان بضربة واحدة، ضرب ضربة واحدة أو خمسة فعليه إيه؟ خمسة أمثال، بضربة واحدة عليه خمسة أمثال. في الصيد يتكرر يتكرر بحسب عدد المقتول، مش بحسب كم مرة ضرب أو كسر ولا ما كسرش، لا، وإنما بحسب عدد المقتول، لأن الله قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم. لو قتل صيدين فالمثل الواحد مش مثل لصيدين، وانما هو مثل لصيد واحد، فلا بد ان يتكرر بحسب عدد ما اصاب. طيب، ومن فعل محظورا من اجناس، يعني بان حلق وقلم وتطيب ولبس رقيقا الى اخره، فدى لكل مره، يعني كل واحد له فديه مستقله، رفض إحرامه أو لا. يعني رفض إحرامه؟ يعني أنا مش محرم، وحلب الصغير. نقول له رفضت ما رفضتش الإحرام لا الإحرام لا ينتهي بأن ترفض إحرامك، الإحرام ينتهي بأن تنهي عمرتك أو تتحدث إذا كنت مقصرا مش مزاجك يعني. طيب قال ويسقط بنسيان، هذا شروع من المؤلف في بيان حكم سقوط الفدية بالجهل والنسيان والإكراه، هذه أعذار. قد يرتكب الإنسان محظورا وهو جاهل أو وهو بكرا أو وهو نازل. احنا قلنا قبل كده في أصول الفقه وفي غيره إن الحكم التكليفي يرتفع بالجهل الذي يعذر به صاحبه وبالإكراه وبالنسيان. الحكم التكليفي المتعلق بالإيه؟ بالإثم. لكن الحكم الوضعي اللي هو متعلق بكفارة ونحوها لا يسقط. فاحنا عندنا نظرتين، نظرة إلى أن هل هذا المكلف الذي ذكر محظورا جاهلا أو ناسيا أو مكرها آثم ولا غير آثم؟ بالنظرة الأولى نقول إيه؟ إذا كان جاهلا جاهلا يعذر به أو ناسيا أو مكرها فلا إثم عليه. دي جهة، وفي جهة ثانية منفكة عنها وهي جهة الإيه؟ ما يتدخل على فعله أو تركه. فقد يجب عليه ضمان أو فدية، ولذلك من قتل خطأ هل يأثم؟ لا. طب عليه إيه؟ عليه دين. طب ليه أوجبتم عليه شيئا مع أنه مش آثم؟ وهذا إجماع. إذا الإثم أو عدمه لا علاقة له بالكفارة أو الضمان أو عدمه. قد يأثم ولا شيء عليه من فدية والضمان في بعض الأشياء، وقد لا يأثم لكن عليه إعانة أو عليه فدية أو عليه ضمان. وسبق نظير ذلك في الصلاة في من صلى وهو متلبس ولا يعلم ثم علم بعد الصلاة فعليه الإعانة مع أنه غير آثم، أو محدث يعيد مع أنه غير آثم إذا كان جاهلا يعذر بهذا الجهل أو ناسيا. المقصود أن الكلام هنا في الفدية وهي من باب الحسن الإيه؟ الوضع، مش من حكم التكليف المتعلق بالإثم ونحوه. طيب يقول أو الذي يتعلق به الإثم ونحوه، قال ويسقط بالنسيان يعني كذلك الجهل والإكراه ثلاثة سواء، فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلب. طب ليه التقليم؟ تعالوا ننظر في كلام المؤلف. فدية اللبس والطيب وتغطية الرأس بجديتها فدية إيه؟ أذى. فدية الوطئ ده مستقل مش فدية أذى. فدية التقليم والحلب تبع للأذى، والصيد له حكم مستقل. فواحد يقول طب ليه ما نجيبش التقليم والحلب ونحطهم جنب التانيين؟ خلي الأذى جنب بعضه والصيد لوحده والوطئ لوحده. شوف الواحد يتكلم فيعني ليه المؤلف يقول لبس وطيب وتغطية راس مع بعض وياخد التقليم والحلق مع ان فديتهم فدية أذى ويخليهم تبع لا تسقط بالجهل والإكراه والنسيان؟ ايه وجه التفريق؟ في التقليم والحلق في إتلاف، حلقت شعرا او قلمت ظهرا الى في إتلاف، لكن لبست نصيفا تطيب تغطيت راسك ما فيش إتلاف. واضح يا جماعه؟ يعني انا لبست حاجه ولعبتها ما اتلفت الشيء ما فيش تعدي حضر به الاثلاث، لكن لو كلمت الظهر يبقى اضعت حاجه، حلقت الشعر يعني قطعت شيئا. فلذلك قال بالجهل والاكراه والنسيان تسقط فدية الطيب ولبس المخيط وتغطية الراس. بس كان ده عند العذر، لكن متى علم اذا كان جاهلا او تذكر اذا كان ناسيا أو زال الإكراه إذا كان مكرها وجب إيه؟ أن يزيل ذلك في الحال. يعني واحد ما كانش يعرف إن الطيب محرم جاهل ما يعرفش فتطيب ثم أعلم يا فلان ما ينفعش الطيب وأنت محرم، فالواجب إيه دلوقتي؟ أن يزيل الطيب. طب قبل دلوقتي قبل ما يعرف يعني معلوش حاجة. طب عارف بس ليه؟ ها؟ لا شيء عليه. طب اكره اما تقريب واما حبسناك او قتلناك او ضربناك او كذا، والمهدد قادر على امثال ما هدد به فتطيب هو ايه معذور لا شيء عليه. لا إثم ولا كبيرة. فمتى زال عذره؟ أزال هذا في الحال، وإذا تأخر ولو لحظة فعليه إيه؟ فدية، لأنه الآن صار متعمدا قاصدا. يقول: ويسقط بالنسيان، يعني وكذا الجهل والإكراه، فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء وصيد وتقليم وحلق. الوطء في تعدي، الصيد في قتل، الحلق والتقليم فيه إلناد، فيستوي فيه العمل والسهل والعلم والجهل والإكراه والاستياء. إذا لو واحد بعد ما أحرم نسي وراح شد شعره من اللحيه، يبقى عليه شعره لا إله إلا الله، وبعمل فيه شعره فين؟ بعمل فيه شد، راح يطلع كبشة فين؟ وناس بس لا إيه؟ إذا لك شعر بحلق أو غيره، فراح عمال يقرأ الضوء بعد كده استفسر، ها؟ عليه؟ وكان واحد من المسكين، اثنين من المسكين، ثلاثة، فدية ثلاثة، وهكذا. نسي فجامع، ها؟ عليه الفدية قبل التحلل الأول أو بعد قدر التفصيل. نسي فقبل فأنزل، نفس الإشكال. يبقى إذا هذه الأشياء لا تقصد بالجهل والإكراه والنسيان. كما سألناهم في القوم أيضا قالوا في الوقت أنه إيه؟ لا يعظم فيه بجانب الانسان، لان مثل هذا لازم ان ينتبه الانسان، مع اني اخ طفل بيا طالب علم جيد ولسه متجوز جديد محدث يعني كما يقولون. فمن طرائف الاسئله هذا السؤال، انه استيقظ قائلا بس الحمد لله كان تطور ونيته مصائبه، فجامع امراته نازله خلاص بعد ما جمعها قلت له بقى نجيب اكل، قال لا لا انا صايم. سبحان الله، يتذكر في الأجر لما يتذكر في الجماع، وهو يحكيله ما سبق يعني بدون وقت. فالإنسان قد يحصل ومع ذلك لا يعتبرون به ليه؟ لأنه نادر، والنادر لا حكم له. طيب، دون وطء وصيد وتقليم وحرم. ثم قال: وكل هدي أو إطعام، يعني كل ما قلنا هدي يد الهدي أو كل هدي الإطعام، سواء كان لشيء فعل متعلقا بالإحرام أو متعلقا بالحرم، يقول: وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، يعني هدي الواجب من أجل جزاء الصيد أو دم المتعة والكرام أو لأنه ترك واجبا أو لأنه فعل محظورا، كل ما قلنا من ذلك إيه؟ فلمساكين الحرم، لكن في تفصيل معين ليس هذا محله. فلمساكين الحرم يعني ايه المساكين الحرم؟ يعني ذبحا وتفريقا، يعني يذبحوا في الحرم ويفرقوا على مساكين الحرم. وهذا السؤال يتكرر كثيرا جدا، يعني واحد مثلا في مكه ارتكب محظورا وما يعرفش، بعد ما جه قالوا له عليك دم، فيروح يذبح هنا ويذبح هنا، يقول ما ينفعش لاجل ايه؟ ان يذبح هناك ويفرق هناك في الحرم لمساكين الحرم. مين مساكين الحرم؟ اللي هم اهل مكه الاصليين؟ لا، كل من كان مقيما في الحرم سواء كان مكي او كان وارد الى مكه لكنه مسكين يعني فقير. ماشي يا جماعه؟ وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم، يعني ذبحا وتفريقا، وممكن ما يذبحوش، ممكن يصطفوا له، لكن لابد ان يذبح، ما ينفعش يكون حي، لابد ان يذبحوه هم، والا اخذه وذبحه وفرقه عليهم. قال: وفدية الاذى اللي هي بنحمل عليها الذبح شاة أو ثلاثة مساكين طعام ثلاثة مساكين أو ثم ثلاثة أيام. وفدية الأذى واللبس، الأذى عن الحلق يعني، واللبس ونحوهما، يعني الطين وتغطية الرأس والسنة فيه، ما كان في اتجاه فدية الأذى، ودم الإحصار حيث ولد سببه، يعني في المكان الذي ولد فيه السبب، واقصد في مكان الأذى في هذا المكان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديبية ذبح فين؟ في المكان الذي أحصر فيه. طب ماذا لو قدمه لمساكين الحرم؟ يجوز، لكن كلام ان لك ان تذبحه في مكان الإحصار، او اذا ارتكبت محظورا فلي ان اذبحه في مكان ارتكاب المحظور، وفي الحرم يجوز ايضا. ولذلك لو ان رجلا تطير عند الميقات محظورا مش محظور؟ محظور، واجب عليه فدية أذى، يبقى هدي او اطعام. ممكن يعمله في المكان الذي ذكر فيه المحظور؟ نعم، اذا كان فيه ذلك اذى او جزاء طيب ففي مكانه وله ان يجعله في الحرم. وفدية الأذى والبرس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. ويجزئ الصوم بكل مكان، يجزئ الصوم بكل مكان، يعني إذا كان ثلاثة أيام ممكن يكون في الحرم أو في غير الحرم. والدم يعني حيث قال العلماء دم يد الدم، الدم المطلق يعني مش مقيد، يعني دم الهدي والأضحية والعقيقة، الدم حيث كان دم إلا أن يقيد كالعقيقة اللي يجزئ فيها التشريف. فالدم المطلق يعني كالأضحية بلاش العقيقة، الدم المطلق كالأضحية كالأضحية كالهدي حيث أطلقه، أو الدم الواجب في فدية الأذى أو لترك واجب أو نحو ذلك. والدم شاة أو سبع بدنة، يعني إما هذا وإما هذا، إما شاة وإما سبع بدنة، والبدنة تطلق على الإبل وعلى البقر، فالمراد سبع بدنة إبل أو سبع من الإبل أو سبع من البقر، سبع بدنة. وتجزئ عنها بقرة، يعني حيث قلنا البدنة والبقرة، يبقى البقرة هي البقر المعروف البدن البدن هو الإبل، لكن يمكن أن يقول بدن نفسه فيشمل الإبل والبقر، فالمؤلف فصل فدل على أنه أراد بالبدن هنا الإبل، يبقى الدم شاة أو سبع بدن أو سبع بقر. فإذا قلنا فدية الأذى مثلا اذبح، أنت مخير بين الذبح والإطعام والصيام، أنا بحذبح، نقول أنت مخير بين إيه؟ شاة كاملة أو سبع بدن أو سبع بقر. نعم. ثم قال باب جزاء الصيد، يعني الشيء الذي يستحق بدل الصيد على من أتلفه بمباشرة أو تسبب أو غير ذلك. وجزاء الصيد يقول المؤلف رحمه الله الشيخ الشيخ البهودي أي مثله في الجملة إن كان وإلا تقيمته، شوف التعليم أي مثله في الجملة إن كان وإلا فقيمته، يعني مثل في الجملة إن كان، يعني جزاء الصيد يكون بذبح مثله في الجملة، يعني في الجملة يعني يشمله من كل وجه، وإنما مثله يعني يشمله في بعض الوجوه، يعني مثله تماما أو قريب منه أو يشبهه أي وجه من أوجه المماثلة عشان يكون زيه تماما بتمام. ولذلك حينك في الحمامة شاة، طب ايش شبه بين الحمامة والشاة؟ قال لك كلاهما يعب الماء عنها، يعني مش من غير مقصود، شوف التناسب جدا، وهذا قضاء الصحابه يعني في التأليف يعني. فالمقصود ان المثل هنا فجزاء المثل ما قدر من معه، مش التناسب من كل وجه، وانما ايه؟ المشابهه، مطلق المشابهه. فلذلك قال مثله في الجمله، ما قالش بالجمله، فالفرق بين قول العلماء في الجمله يعني في اكثر الصور، وبالجمله يعني في الجملة يعني في بعض الصور، وفي الجملة يعني في كل الصور. إذا مثله في الجملة في إمكان، يعني إن كان له مثل، وإن لم يكن مثل فإيه؟ فقيمته. فقال المؤلف رحمه الله بدأ بما له مثل، وأول ما نعرف به المثل قضاء النبي صلى الله عليه وسلم، قضى النبي صلى الله عليه وسلم اجتهاد مع هذا القضاء، ولذلك يقول قضى النبي عليه الصلاه والسلام بالضبع كبشا، خلاص مفيش، لو قتلت ضبعا فمثله كبش، ما ينفعش فيها اجتهاد. فان لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم قضاء، فرجعنا الى قضاء الصحابه رضي الله عنهم. قال في النعامه بدره، إذا قتلت نعامة نقول الأول هو الصيد مليا مأكولا أصلا ولا توحش، خلاص في النعامة بدنة، إذا النعامة من الصيد، فلو قتل نعامة فعليه بدنة إبل يعني. وفي حمار الوحش بقرة، إذا قتل حمار الوحش، طب الحمار الأهلي ها؟ أصلا مش مأكولة، احنا قلنا لابد أن يكون بقية مأكولة أصلا، ولو تولد منه أو من غيره فالحمار الاهلي غير معتوه، حمار الاهلي اللي هو الثعلب اللي احنا بنركبه، اما الحمار الوحشي فاختلفوا فيه، لكن الظاهر ان شاء الله انه الحمار المخطط، وان كان بعضهم ينازع في ذلك، لكن الظاهر انه الحمار المخطط اللي احنا بنسميه فصل حمار مخطط معروف. ها؟ نعم، وهو مأكول لأنه يعني يأكل الأعشاب ولا يأكل الجير كما يأكل الحمار الأهلي. طيب، وحمار وفي حمار الوحش بقرة، وبقرته يعني بقر الوحش أيضا بقر، المؤلف يقول ذكر اثنين في سياق واحد، وحمار الوحش وبقرته يعني بقر، لازم بهما بقر. وراح أضاف الثالث والرابع، قال وفي الأيل، لك أن تقول أيل وأيل وأيل، كلاهما الثلاثة صحيحة. الأيل نوع من أنواع الأبقار. وفي الأيل والثيثل، الأيل معلش نوع من أنواع الظلال، وهو الذكر من الظلال الأوعال يعني اللي هو تيت الجبل. والأيل والثيثل، الثيثل أيضا حيوان يعيش في البر، والوعل بقرة، يعني في كل هذه الأشياء، في حمار الوحش وبقرة الوحش والإيل والثيثل والوعل يبدو في ذلك كله بقرة. وفي الضبع كبش، لقضاء النبي عليه الصلاة والسلام إذا قتل ضبعا فإن عليه كبشا. وفي الغزالة معروف عمي. وفي الوبر يقولون هو دويبة يعني دابة صغيرة كحلاء دون السنور يعني دون القط، لا ذنب لها ولا أجدين يعني. وفي الوبر ومعروفة في نجد ونحوها، وفي الوبر جدي يجب جدي. وفي الضب حيوان معروف يركل في نجد ولم يأكله النبي صلى الله عليه وسلم. في الضب يشبه الفأر، عارفين الفأر؟ الضب يشبهه من بعض الوجود. وفي الضب جدي كذلك. وفي الجربوع اللي هو الجربوع جفرة، الجربوع نوع من الجربوع، الجربوع أو الجربوع دابة أيضا جفرة يعني لها أربعة أشهر. وفي الأرنب عناق يعني الأنثى من أولاد المعز أصغر من الجفرة، لأن الجفرة عندها أربعة أشهر، من هذه تكون في هذا الأشهر ونصف تقريبا. وفي الحمامة شاة، إيه وجه المماثلة؟ قالوا كلاهما يعب الماء، والحمام يعب الماء، والشاة لما تشرب ما بتغطش قوي أيضا تعب الماء. هذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم في كل صورة أو في كل مثال من هذه الأمثلة، قضاء الصحابة رضي الله عنهم أو بعض الصحابة. وما لم تقض فيه الصحابة رضي الله عنهم يرجع فيه إلى قول عدلين خبيرين فيه مماثلة، فإن لم يكن له مثل فإنه يخير بين إصعاب وصيام ففيه الفيل. قال باب حكم صيد الحرم، هذا متعلق بصيد السابق كان جزاء الصيد إذا كان محرما، لكن أيضا عندنا صيد الحرم وما يتعلق بحيوانات في الحرم أو الصيد اللي هو الشجر والحشيش ونحو ذلك. قال يحرم صيده يعني الذي ذكرناه على المحرم والحلال، وهنا الحلال يحرم عليه من أجل الحرم لا من أجل الإحرام، والمحرم يحرم عليه لأمرين، كونه محرما وكونه في الحرم. وحكم صيده كصيد المحرم يعني فيه الجزاء لو مثله أو كفارة طعام مساكين أو عدو ذلك صيام ليذوق وبال أمره. وزيادة الحرم إيه بقى؟ ويحرم قطع شجره. الكلام هنا في الحرم أي حرم مكة، الحرم هنا هو حرم مكة، يحرم صيده ويحرم صيده ويحرم قطع شجره وحشيشه الأخضرين لما لم يزرعهما آدمي، فأما ما زرعه الآدمي كالبقول ونحوها فيباح أخضر إلا الإذخر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. قال العباس إيه؟ إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، أخذه النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الإذخر. قال ويحرم صيد المدينة يعني حرم المدينة، ولا جزاء. يعني في مكة جزاء مثل جزاء الإحرام، لكن في المدينة يحرم ولا جزاء. إما هذا من الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة. إما حكم صيد حرم مكة كحكم صيد المحرم، وحكم صيد حرم المدينة فيه الإثم ولكن لا جزاء فيه. ولا جزاء يعني في حرم المدينة وشجرها وحشيشها. قال ويباح الحشيش يعني في حرم المدينة، لكن في مكة قلنا إيه؟ يحرم الشجر والحشيش الأخضرين. هنا يباح الحشيش للعرف وآلة الحرف ونحوه. ثم قال وحرمها يعني المدينة ما بين عير جبل معروف في المدينة إلى ثور وهو جبل أيضا في المدينة، وحدود الحرم الآن معلمة ومحددة وواضحة. ثم قال رحمه الله باب ذكر دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي. هذا بداية الكلام على دخول مكة. قال يسن من أعلاها، يعني يسن دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها. ولكن إذا لم يتيسر ذلك كحال أكثر الناس الآن لما يمشي حملات أو يمشي سيارات نقل جماعي لا يتيسر لهم الدخول من حيث شاءوا، فلا حرج لأن المسألة على الاستحباب. والمسجد يعني دخول المسجد مسنون من باب بني شيبة. يسن دخول المسجد من باب بني شيبة اللي هو معروف بباب الثلاثة. الشارح قال ويسن أن يقول عند دخوله بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال افتح لي أبواب فضلك. فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد ما ورد، واختصر المؤلف فقال الشارح ومنه اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام، اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وزد من عظمه وشرفه ممن حده واعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وبرا، الحمد لله رب العالمين كثيرا كما هو أهله كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، والحمد لله الذي بلغني بيته ورآني بذلك أهلا، والحمد لله على كل حال، اللهم إنك دعوت إلى حج بيتك الحرام وقد جئتك لذلك، اللهم تقبل مني واعف عني وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. قال ثم يطوف مطبعا، ده طواف إيه يا إخوة؟ طواف القدوم. وقد يكون في العمرة هو طواف العمرة، لأن العمرة طواف واحد مفيش عدة أطوفة، هو طواف واحد طواف العمرة، أو هو في الحج طواف القدوم، قدم إلى مكة لأول مرة دخل البيت أول مرة هذا فيه طواف القدوم. ثم يطوف مطبعا، يعني إيه مطبعا؟ ها؟ يعني يكشف كتفه الأيمن، يعني يجعل طرفي ردائه على الكتف الأيسر ويدخله من تحت إبطه الأيمن على الصفة المعروفة. هنا شيء مهم، إنما يبدأ الاقتداء عند أول الطواف وينتهي عند آخر الطواف سبعة أشواط. في أي طواف في الطواف ده؟ طواف القدوم أو طواف العمرة فقط، مش في كل طواف. وإذا أنهيت الطواف سترت كاتبك الأيمن ولا يسمع كشفه بعد ذلك. وما نراه الآن من فعل كثير من الناس يصلون ركعتي الطواف كاشفين كتفهم الأيمن هو غلط مخالف للسنة. أو مثال ما يمكن يكشف كتفه الأيمن هذا أيضا مخالف للسنة، وهذا الفعل مش تعبدي، الفعل ده إيه؟ في أصله كان العلم وهو إظهار الجلد، ولذلك كانوا يرمون في الثلاثة الأشواط الأولى وبقي على أصل مشروعيته وكانت العلة ذلك. لكن ليس هناك وجه إذا أحرمت أن تكشف كتفك الأيمن، وإنما ينكشف عند بداية، يعني أنت أحرمت عند تلك الإحرام عادي بداية عادي بس تذكر كتفيك. فإذا بدأت في الطواف طواف القدوم كشفت كتفك الأيمن، فإذا أنهيت الطواف قبل أن تصلي ركعتين سترت مرة أخرى. واضح يا جماعة؟ وينبغي أن ينبه على الناس في هذا، أكثر الناس لا يعلمون هذه المسألة، أكثر العامة بمجرد ما يقدر يمشي كتفه الأيمن ولا يوطي إلا بعد إنهاء العمرة خالص في الآخر خالص، يعني يفعل كذلك وليس هذا من السنة. قال ثم يطوف مطبعا، يعني في سبعة أشواط. والاقتباء أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. شوف الشرح ماذا يقول، وإذا فرغ من الطواف أذان للقتال، طيب يبتدئ المعتمر سواء بعمرة الصلاة أو عمرة التمتع، يبتدئ المعتمر بطواف العمرة. ينوي بالطواف إيه؟ طواف العمرة. وسيأتي أن النية شرط لصحة الطواف، لازم ينوي، ما ينفعش يقول كده بنيته إن هو في الأول نوى حج وعمرة، لا لازم ينوي أيضا طواف، وأن هذا طواف العمرة مثلا، لأن من لم ينوي لم يصح طواف. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة، وقوله يبتدئ بطواف العمرة فهم بذلك لما يخش المسجد لا يصلي ركعتين، لكن أول ما دخل إيه؟ ابتدى بالطواف، لأن تحية الكعبة الطواف. إذا مجرد دخولك الحرم لا تصلي ركعتين، وإنما تدخل مباشرة إلى الكعبة وابدأ بالطواف. يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم، يعني قدوم مكة يعني، فيحاذي هذا بداية التفصيل في صفة الطواف، يعني كان هذه الفرق هي الخطيئة، يعني فإذا أردت أن تعرف صفة الطواف فإنه يحاذي، أو للتفصيل فيحاذي الحجر الأسود بكل، يبتدي الطواف من عند الحجر الأسود وتجعل الكعبة عن يدك إيه؟ ها؟ قول إيه؟ الله يهديك من يسار؟ يعني خلي الكعبة على شمالك يعني. والناس يقول لك عقارب الساعة وعكس عقارب الساعة، سيبوا الكلام ده، المهم يبتدي اجعل الكعبة عن إيه؟ عن الأرض. بعض الناس قاعد يستدرك ويقول من جهة عقارب الساعة وأشياء عجيبة. والمسألة كلها مسألة شريعة، نحن فيها متبعون النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانش في فرق من جعلها عن اليمين أو اليسار في نفس الأمر، وإنما الفرق إيه؟ من حيث فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، مش حاجة بمزاجنا، أو حتى مثل هذه الأمور نقول فيها إيه؟ تعبدية. العلة فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحكمة فيها أننا نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. لا يظهر لنا فيها حكمة، هي فيها حكمة في نفس الأمر، لكن الحكمة التي نعرفها هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو طاف فعل الكعبة عن يمين او يسار من حيث هو الامرين سواء، مش شرط من حيث ايه؟ من حيث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجزئ الا ان تكون الكعبة عن يسار. فيحاذي الحجر الاسود بكله، يعني يقف بدنه، يكون بدنه كله محاذيا للحجر الاسود، بمعنى أن لا يتجاوز شيء من بدنه الحجر الأسود. يعني ممكن يبدأ من قبله، وممكن يبدأ من محاذاته تماما، وممكن يبدأ بعد محاذاته بعد جزء منه، بس لا يخرج شيء من بدنه عن محاذاة الحجر. بس انت لو وقفت كده قدام الحجر مش عرضك، مش عرض الحجر كله، فانت ممكن تاخد جزء من الحجر ايضا الى جهة اليمين، لكن لم يخرج شيء من بدنك عن محاذاة الحجر، بدنك من اول لاخره محاذي لايه؟ للحجر. والان في يافطه سريعه مكتوبه الادوار حتى كلها بدايه بدايه الطواف فحاذيها، اذا يعني مع الزحام الشديد قدام لا يرى الانسان الحجر ولا يستطيع ان يضبط المحاذاه، لكن هذه اليافطه مكتوب يافطه خضراء واضحه جدا ان هذه بدايه ونهايه الطواف، لا يجوز ان تتجاوز، لانك اذا تجاوزت الحجر الاسود فبقى الشوط بقى اقل من شوط. انتبه لان اكثر الناس ورايتهم كثيرا، اكثر الناس لا يبالون بهذه المسائل، حيثما تيسر لا يعرف خلاص ممكن يجاوز الحجر قبل الحجر، وقل من يضبط ان يقف عند المحاذاه. نعم اذا بدا من قبله فلا حرج عليه، لكن الاشكال ان يتعداه، لو تعداه لم يعد لم يبقى هذا الشرط ناقص، واذا نقص هذا الشرط لم يصح الطواف، واذا لم يصح الطواف لا يمكن ان تتحلل، لان هذا الطواف اذا كان طواف عمره او طواف زياره فهو ايه؟ ركن من اركان الحج، مساله خطيره. فالواجب ان يضبط الانسان هذا الامر وان يقف محاذيا للحجر، فيحاذي الحجر الاسود بكله، ويقترنه يعني يمسحه بيده اليمنى ويقبله ويسجد عليه، نقول نحن زياده ايه؟ ويسجد عليه كما فعل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، ونص عليه الامام احمد رحمه الله، يسجد عليه، يسجد يحط راسه عليه ويقبله بلا صوت، يعني قبل يعني بلاش شغل اللي هو اللي بيطلع فيه ده، يقبل بلا صوت ويستلمه ويقبله، يعني اذا تيسر له ذلك. فإن شق يعني استلامه وتقديمه، فإن شق لم يداخل. ولا سيما النساء، الواجب وأنا أقولها الآن وأكرر وأؤكد، الواجب على المرأة ألا تضع في رأسها قضية الدخول من الحجر في الحج وفي عمرة رمضان وفي مثل هذه المواسم المزدحمة. شيل من دماغك المسألة دي خالص، يعني تلاقي ما تحرمش، لأنه يترتب على ذلك من الفتنة بها ولها شيء عظيم. وهذا الموضع يجب أن يكون الإنسان فيه خاشعا لله بعيدا عن الفتن، يبعد عن كل ما يمكن أن يدخله في فتنة. مش يخش يلاحق بالنساء ويضرب في النساء والله أصلح عند الرجل، هذا من فعل الجهال الذين لا يعظمون حرمات الله. الواجب على الإنسان أن يمشي غاضبا بطرا مفرطا خاشعا لله عز وجل، يبتعد ما أمكنه عن نواقض الفتن. والمرأة مطالبة بذلك من باب أول، ولا يجوز لها أن تدخل في وسط الرجال تصل إلى الحجر. قضية قضية سنة، والسنة هذه تنقض بدون ذلك، فما بالك لو كان الأمر فيه محظور وفيه محرم وفيه فتنة. فإذا شق لم يستلمه ولم يداخل ولم يقرب منه أصلا، وإنما إذا استطاع أن يلمسه بيده ويقبل يده فعل. قال فإن شق استلمه بيده وقبل يده، فده لو شق التقبيل. لكن لو شق الاستلام أصلا، قال فإن شق اللمس أشار إليه، يعني فإن شق أو قبل إن شق اللمس والإشارة، إن شق اللمس باليد استلمه بشيء ما كعطف ونحوه، ثم قبل هذا الشيء. فإذا شق حتى أن تلمسه بعطف أو ثوب أو نحو ذلك أشار إليه، وهذا الذي يصنعه أكثر الناس. يبقى المراقب أربعة، أول حاجة تستلم وتقبل وتنزل عليه، ثاني حاجة مش قادر تقبل لكن ممكن تستلم، استلم وقبل يدك، فإن لم تستطع الاستلام باليد استلم بشيء وقبل هذا الشيء، فإن لم تستطع أشر إليه. وأنت من نفسك من بعيد كده شايف إن في زحمة ما تحاولش ولا ترهق نفسك ولا تزاحم الناس. وترك هذا لله عز وجل يرجع للناس عليه الإنسان، كل إنسان يعني يرفض للناس ويرفض بنفسه ويبتعد عن الفتنة. بعض الناس يقول لك لا والسنة تضيع السنة، إذا كان هذه السنة ترتكب الأشياء محظورات، وإذا كنت قويا داحمت الناس وأتعبتهم فلا وجه لفعل هذه السنة. فإن شق اللمس أشار إليه. قال ويقول، يعني إذا استقبل الحجر بوجهه يقول كلما استلمه أو كلما حاذاه ما ورد، يعني ومنه بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال واجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا، يرمل الأفقي. من الأفقي؟ اللي هو أحرم بعيدا عن مكة، مش من أهل مكة يعني. ويطوف ويرمل الأفقي، يرمل يعني يمشي مشيا سريعا في هذا الطواف فقط، الرمل أيضا في هذا الطواف فقط ومش في كل الطواف وإنما في الثلاثة الأولى، يرمل الأفقي في هذا الطواف فقط، يعني فيسرع المشي ويطالب الخطوة ثلاثا، يعني في الثلاثة الأشواط الأولى، ثم يمشي أربعا، يعني الثلاثة الأولى يرمل والثلاثة والأربعة الأخيرة يمشي مشيا معتادا. فإن لم يستطع الرمل للزحام الشديد خلاص لا شيء عليه. فإن دار الأمر بين أن تكون قريبا من البيت ولا ترمل أو بعيدا مع الرقم فأيهما يقدم؟ يعني تبقى جنب الكعبة جدا وما تعرفش ترمل، ولا تاخدها من الأطراف الصحي وترمل، أيهما أولى؟ عندنا القاعدة الفضل المتعلق بذات العبادة أفضل أو مقدم على الفضل المتعلق بجمالها ومكانها. إيه المتعلق بذات العبادة؟ الرمل. إيه المتعلق بمكانها؟ كونك قريبا، أيهما يقدم؟ الرمل. وخذ القاعدة حتى في قضية لمس الحجر ونحوه، فضل متعلق بذات الطواف من كون الإنسان يشعر فيه لله ويذكر فيه ربه ويبتعد فيه عن الفتن ونحو ذلك، مقدم على قربك من الكعبة أو لمس الحجر أو لمس رجل اليمين أو ما كذلك. ثم ننبه أيضا على أن الرمل خاص بالرجال، وكذلك عند الصفا والمروة خاص بالرجال ليس للمرأة أن ترمل، المرأة تمشي مشيا معتادا ولا ترمل. قال ويستلم، يعني ويسن أن يستلم وإن عميت عن يساره ويرمل الأفقي في هذا الطواف، ويصد سبعا يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي أربعا ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. يعني الذي يستلم من أركان الكعبة الأربعة اثنان فقط، الحجر الأسود والركن اليماني، الركن اليماني قبل الحجر مباشرة، لكن الشامي والعراقي لا يستلم. يبقى عندك ركنان فقط تستلمهما، الركن اليماني يستلم الحجر الأسود يستلم، لكن الركن اليماني لا يقبل كما يفعل كثير من الناس، إنما الذي يقبل ليه الحجر الأسود. قال يستلم الحجر والركن اليماني كل مرة. ويقول بين الركن اليماني والحجر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وارحمنا في بقية مواطن بما أحب، ولا يتعين فيه شيء. وتسن فيه قراءة القرآن لأن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. قال ومن ترك شيئا من الطواف، يعني ولو كان يسيرا، يعني بدأ مثلا بعد الحجر بشيء يسير جدا تجاوز الحجر في أوله، يعني ترك شيئا من الطواف، ومن ترك شيئا من الطواف لم يصح طوافه أو لم ينويه، يعني لم ينوي الطواف دخل كده على الكعبة وطاف على طول، لم ينوي أن هذا الطواف طواف إصابة مثلا في الآخر أو وداع في آخر أمر أو قدوم أو طواف عمرة إلى آخره، المهم يعين هذا الطواف، والكلام هنا في طواف القدوم أو طواف الإيه؟ العمرة. أو لم ينويه أي الطواف، يعني لم يصح. أو نسكه، يعني بأن لم ينوي النسك، يعني إيه لم ينوي النسك؟ يعني أحرم مطلقا، ما عينش عمره ولا حج ولا عمره مثلا بين الحج ولا حج وعمره مع بعض، وطاف قبل ان يعين هذا طاف لايه بالضبط، طاف عمره ولا طاف قدوم ولا ما حاله، لم يصح. او طاف على الشاذروان، الشاذروان ان هو ما قدر عن جدار الكعبه اللي هو الحته اللي فيها رخام نازله كده من الكعبه، وهذه يقولون انها من الكعبه فلا يجوز ان تطوف عليها. او طاف على الشاذروان او على جدار الحجر اللي الناس يسمونه ايه؟ حجر اسماعيل، لان يعني الحجره من البيت سته اذرع وشيء، فلا بد ان تطوف خارج هذا الحجر. او عريان، يعني طاف وهو عريان. او نجس، يعني طاف وهو نجس او متنجس. او محدث، لم يصح طواف. ليه؟ لان طاف البيت صلاه، فلا بد ان تكون متطهرا من الحدثين الاصغر والاكبر. ايه؟ على بدن او سلم حيث لم يعفى عنه. وهنا شيء خطير جدا ورأيته مرارا، ملأ في الرجال والنساء قضية كشف العورة في الطواف، مش العورة المغلظة، العورة اللي ايه؟ عورة الصلاة. دلوقتي لما يكون واحد بيطوف والإزار نازل عن السرة ورافع الرداء فوق، فشايف انت ايه؟ سرته وما تحدث الركعة، ما تحدث الركعة عورة، وبعضهم بيبقى الإزار أيضا مرفوع لما فوق الركبة، فيكون هذا من العورة، فلا يصح الطواف. فأنا يا جماعة في منتهى الخطورة، الناس بيقعوا في مصائب والله. ويجب الإنسان أن ينبه الناس على مثل ذلك. يبقى أنت لما تحرم تضبط أمرك، تعمل الإزار بما يستر العورة ما بين السرة والركبة، لا يجوز أن تتساءل في هذه المسألة. مثل ما قلنا في الصلاة أيضا ستر العورة، هنا أيضا ستر العورة شرط. والنساء من باب أولى، اسمع النساء بقى وما في النساء من عجائب. اللي شعرها حته من شعرها مكشوفه، واللي مش لابسه ملابس طويله فجزء من ساقها مكشوف، واللي تعمل كعب في رجلين فتبعها للحيش كده ومفيش مشكله، واللي رقبتها مكشوفه الى اخره. وكل هذا لا يصح معه الصواب اذا لم يعفى عن هذا القدر المكتشف من العوره على ما سبق تفصيله. طيب نعم، يعني ينبه على من لبس الاحرام ان يضبط المساله وان يستر عورته ليصح طوافه، وان يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر، وان يكون متطهرا من النجاسات. قال ثم يصلي ركعتين، يعني بعد انتهاء الصلاه يصلي ركعتين، يعني نفله لركعتي الصواب. يقرا في الاولى ركعتين خفيفتين، يقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون بعد الفاتحه، والثانيه في بعد الفاتحه قل هو الله احد، ويصليهما استحبابا خلف مقام ابراهيم. فان لم يتيسر له صلى في اي مكان في مكه، مش في الحرم بس، في مكه يعني حتى لو في الفندق. فناس ضيق على نفسه في شارع ورا مقام ابراهيم، صليت في صحن المسجد، في الدور الثالث، في الثالث، في المسعى، بره المسجد، في فندقي، كل ده جاي. بل يقولون مسألة مهمة ولطيفة، له أن يجمع عدة أسابيع ويصلي بعدها. يعني إيه أسابيع بقى؟ الأسبوع هو الطواف، عشان ما تقرأ في الكتب تبقى فاهم. يطوف أسبوعا يعني يطوف إيه؟ سبعة أشواط. أسبوع يعني إيه يا جماعة؟ سبعة أشواط، مش أسبوع يعني بقى سبعة كام يطوف. طاف أسبوعا يعني طاف سبعة كام. فيقول لك له أن يجمع عدة أسابيع بعدين يصلي، فالكثير من يجمع عدة أسابيع يقعد مثلا شهر أو شهرين، ثمان أسابيع، شهرين، وبعدين مش ممكن يعني. إنما المراد بالأسبوع سبعة أشواط. يطوف سبعة، ممكن تطوف سبعة أدنية، ثلث الطواف، عاوز تتطوع، يعني هذا يجوز التطوع يعني. إذا كان الإنسان عاوز يطوف، ولا شك أن ينبغي مثلا يسر أن تكثر من الطواف. من أفضل ما يفعل في الحرم في مكة الطواف. فقد يصعب على الإنسان أن يطوف يطلع مرة ركعتين ويرجع مع شدة الزحام، فنقول إيه؟ افصل من كل سبعة أدنية. خلصت الأسبوع الأول، إنه الأسبوع الثاني. نفس اليوم. الأسبوع الثالث، الأسبوع الرابع، عملنا خمس ستة أسابيع في يوم واحد، بركة. وبعد كده تصلي لكل أسبوع إيه؟ ركعتين. طيب، قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، يعني مقام إبراهيم. من طرائف بعض العامة افتكر مقام إبراهيم زي ما قال سيدنا الحسين وقال سيدنا مش عارف إيه. مقام يعني مسكون فيه، يعني سيدنا إبراهيم مسكون في المقام ده. وبعضهم ظن ان النبي عليه الصلاه والسلام مدفون في الكعبه. طيب، فصل. ثم يعني بعد الصلاه، ثم يعني بعد الصلاه ركعتي الصلاه ما تصبحش على المروه، الصفا المروه بشرفه، في سنه ينبغي ان يفعلها. قال ثم يستلم الحجر، يعود ويستلم الحجر يعني الاسود، لكن بلا تقبيل ولا اشاره. فإذا شق عليه ينطلق مباشرة إلى الصفا والمروة. قال ويخرج إلى الصفا من بابه، وهو قريب جدا يعني قريب من محاذاة الحجر الأسود، يخرج إلى الصفا من باب الصفا. فيرقاه يعني الصفا، لا لسه هيقولها بعد كده. فيرقاه يعني يرقى الصفا، يصعد عليه على الجبل يعني استحبابا، وإلا هو لو ابتدأ من أدنى الجبل يعني. شوف مرات السيارات، عايزين مرات السيارات، مش السيارات الثلاث سيارات، عارفين ممر العربيات اللي بيزقوا بيها؟ شفتوا سيارات يعني جراج وكذا. ممر العربيات اللي هي بتاعت المعاقين. معانا الاخوة؟ آخر الممر هو نهاية الساعة. الواجب يعني. صعوبة الصلاة استحباب الشذوذ. أقول هذا لئلا يقع الإنسان في حرج، لأن ممكن تنزل الازدحام الشديد، ما ينفعش تصعد صفا أصلا من شدة الازدحام في بعض الأوقات. فإن تذكر لك ذلك فقط، وينبغي لو عدت أن تأتي بالذكر الذي أتى به النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمد الله ويكبره ويهلله، ثم يدعو دعاء طويلا ويكبر الدعاء والذكر ثلاث مرات، وهذا الركوع يطول. فإذا تذكر لك ذلك فهذا أول. قال فيرقاه يعني الصفر حتى يرى البيت يعني الكعبة استحبابه، فيستقبل الكعبة ويكبر ثلاثة ويقول ما ورد، ومنه الحمد لله على ما هدانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهدر الأحباب وحده ويدعو بما أحب. قال ثم ينزل يعني من الصف، طبعا لابد أن ينهي هنا كما قلنا في الطواف، ينهي سعي، ثم ينزل سعي إيه؟ سعي الحج أو سعي العمرة يعلم. ثم ينزل ماشيا، ما يجريش، شفت الامر فيه مشي، ماشيا الى، انتبه بقى ماذا قال في الذات؟ ثم ينزل ماشيا الى العلم الاول، ثم يسعى شديدا الى الاخر، الى الاخر، الى العلم الاخر يعني. ده اللي بيعمله اكثر الناس. ثم ينزل ماشيا من الصفا، يبقى ماشي لحد الايه؟ العلم الأول اللي هو النيل الأخضر الأول، ثم يسعى سعيا شديدا إلى العلم الآخر. الجهود عملية في الحتة دي الشارع، ها نبه على المخالفة، هذه مخالفة نبه. قال إيه بقى؟ ثم ينزل من الصفا ماشيا إلى، ده بيقول إلى العلم الأول. الشبح راح مدخل كلمتين إلى عدة كلمات، قال إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول نحو ستة، نحو ستة في أدرى إيه؟ يعني حوالي مترين وشوية قبل العلم الأول. فيسعى إلى العلم الأول، يعني ده حنزله هيسعى قبل الناس السعي الشديد ده، يبدأ يجروا قبل العلم الأخضر الأول بإيه؟ بمترين وشوية تقريبا، ستة أدرى، نحو ستة أدرى. ثم يسعى يعني سعيا شديدا، هنا في خطأ في طبعة ابن قاسم فقال ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا، ماشيا دي غلط، كيف قال يسعى وقال ماشيا؟ إنما صواب ثم يسعى ماشيا ليخرج الإيه؟ الراكب. ما عرفش في كل الطبعات ولا لا؟ كل الطبعات ماشيا؟ ولا في طبعات ماشيا؟ بصوا يا جماعة برضه في وشي ولا في الكتب؟ بصوا في الكتب. كل الناس عندهم ماشيا؟ صواب فيسعى ثم يسعى ماشيا سعيا شديدا. يعني ماشي هو الذي يسعى ولا يسعى الراكب يعني. ايه؟ نعم لا مش الزياده دي نعم، لان هو في الدال يقول يسعى بين الميلين، السعي شيء بين الميلين، انما المثل ان تسعى قبل الميل الاول بنحو سته اذرع. يبقى دي ثالث مخالفه النهارده بالنسبه لي كان في اثنين، اللي هي ايه؟ اطلاقه بمد بر ولم يفصل، مد طعام ولم يفصل، ومراده بالبر. والثاني انه يصوم عن كل مد وصار عن كل عن طعام كل مسكين، هذه مسالتين. والثالثه هي دي اللي بيقيدوا المسائل الثلاثية يذكروا يقيدوا هذه المسائل. ثم يسعى شديدا إلى الآخر، يعني إلى الآخر. ثم يمشي بعد السعي يمشي ويرقى المروة استحبابا أيضا مثل ما قلنا في الصف، فيفعل عليه مثل ما فعل على الصف، قال ويقول ما قاله على الصف. لكن زي ما قلت لكم الاستيعاب ما بين الجبلين هو الواجب، الصعود قبل ذلك مستحب. ويقول ما قاله على الصفا ثم ينزل فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه الى الصفا، نفس الكلام، ويفعل ذلك سبع مرات. يبقى ذهابه سعيا ورجوعه سعيا. والله يقف بعض الناس سعى 14 شوطا، 14 شوطا ايه؟ يروح ويجي مره من الصفا، هو بيبدا بالصفا الى المروة ويرجع المروة للصفا الى كأدواء، شيء في منتهى الصعود. فهذا شق على نفسه من اجل الجهل، ينبه الناس على ان الذهاب سعيا والرجوع سعيا. فيمشي في موضع مشي ويسعى في موضع سعيه الى الصفا، يفعل ذلك سبعا، ذهابه سعيا ورجوعه سعيا. اذا يبدا بالصفا ويختم بايه؟ بالمروة. اقول لك بقى حاجه مهمه، عشان خلي النعل بتاعك عند المروه، عشان انت طريقها عند الصفا هتروح راجع تاني راكبه، وبعد كده ترجع تطلب عند المروه لو انت عاوز تحلق عند يعني هاخدوك هنا عن تجربه يعني. فانت خد النعل بتاعك خليه في ايدك اذا كان طاهرا، وحتى مش لازم اذا كان طاهرا لان يجوز السعي بدون طهاره، وسيبه عند المروه عشان تفضل من ناحيه المروه على طول، الا ان يكون ضيفك في الجهه الاخرى مفيش مشكله. بس الناس اللي بيسكنوا عند المروه ينتبهوا للقضيه دي، لان احيانا يشق على الانسان بعد هذا ان يرجع الشق ثاني، وان يرجع ثاني انت رايح جاي ترجع تاخد النعل. ده مش من شرح الذات، ده من التجربه يعني. خلصت الشوط الثالث المره والنعل هناك عند الصفر والرجع عند العصر، رجع ثاني الى المره عشان تخرج. فدي يعني ايه؟ يعني اديها لكم كده من باب التجربه التي وقعت فيها من قبل. وتحافظ على نعلك لانه غالبا بيصرف، فاما تاخذ نعلا ما تزعلش عليه واما تحافظ عليه. يعني لا، كم مره الواحد ياخذ نعلا جديدا وبعد كده يمشي حافي؟ ايه؟ الثلاث الساعه مفيش مشكله، لكن في الطهر اذا كان طاهرا الاولى عدمه، لكن اذا كان طاهرا فلا باس، واما اذا كان نجسا فلا يجب، يعني يجب فيه الطهر. طيب، فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول. ليه؟ لان لازم يبدا بالطهر. يبقى لو بدا بالمروه هيبقى كم مره في الواقع؟ 8، لكن محسوب لي 7، سقط الاول. وماذا قلت بالفعل؟ يمكن من الدعاء والذكر والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، وانه ذلك من قراءه القران، ولا يتعين في ذلك شيء. وكان ابن مسعود يقول: رب اغفر وارحمه واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرم. قال: وتسن فيه، يعني تعني الطهاره، يعني الحدث والنجس، لكن في الطواف اشترط. الطواف شرط في الحدث، في السعي استحباب، ولذلك احنا قلنا المراه الحائض لها ان تسعى وليس لها ان تطوف. والستاره تسن فيه الطهاره، والستاره يعني الستاره ستر العوره، يعني تستر عورتها. يعني فلو سعى محدثا او متنجسا او عريانا صح، لكن صح لحاجه واثم اذا كان عريانا حاجه ثانيه، مفيش تلازم. والموالاه يعني تسن الموالاه. الموالاه ده لفظ مهم في الحقيقه. هل المراد الموالاة بين الأشواط ولا المراد الموالاة بينه وبين الطواف؟ عندنا موالاتان، موالاة واجبة هي بين أشواط السعي، وموالاة مستحبة وهي ما بين السعي والطواف، يعني بعد الطواف على طول تسعى ما تتأخرش، دي مستحبة. لكن أشواط السعي لابد أن يكون بينها إيه؟ موالاة، ما تروحش شوط وبعدين تقعد تريح شوية تنام لك نص ساعة ما لازم تكلم، ما ينفعش إلا تقطعها نحو الصلاة. لكن لابد أن يكون هناك موالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي. طيب، قال: والموالاة يعني بينه وبين الطواف. يبقى أن ننبه على أن المرأة لا تسعى بين الصفا والمروة بين العلمين السعي الشريف، ولا ترمل في الطواف، ولا تزاحم من باب اولى في مس الحجر، ولا ترقى الصفا والمروه. يعني رقي الصفا والمروه ده من باب الايه؟ من باب الاذهان فقط. المراه لا ترقى الصفا ولا ترقى المروه. المراه ممنوعه بالسكت والاحتشام والبعد عنها وغيره. ثم ان كان متمتعا، يعني كان هذا الطواف العمره ومتمتع لا هدي معه، قصر من شعره. ليه ما قالش حلق؟ لانه يوصله للحج، لان بعد ايام سيحرم بالحج. وهنا اقول: متى يكون قص الشعر اولى من حلقه في هذه الصوره؟ والا الحلق افضل، لكن هنا في هذه المساله يكون قص الشعر افضل من الحلق، ولا يحلقه ليوفره للحج. وتحلل، يعني خلاص تمت عمرته ويتحلل، والا بان كان معه هدي. اذا كان متمتعا لا هدي معه قصر وتحلل، مفهوم كلام اذا كان معه هدي لا يقصر، وهو كذلك. قال: والا بان كان معه هدي لم يقصر. قال: حل اذا حل، يعني يدخل الحج على العمره ولا يتحلل حتى يحل منهما جميعا. هل هو قارن؟ لا، مش صار. ودي مسألة دقيقة جدا. هذه مثلا أدى الحج على العمرة ومع ذلك إيه؟ ليس للطواف. ولهذا يلزم الطواف المستعد بالحج. يعني لو كان قارنا لكفاه سعي واحد، لكن هيلزمه إيه؟ سعي آخر، مما يدل على أنه متمتع وليس قارنا. قال: والمتمتع، يعني وكذلك المعتمر، عمرة مطلقة، مش عمرة حج، والمتمتع والمعتمر إذا شرع في الطواف قطع التلبية. يبقى يلبي، كان يلبي منذ إحرامه، والمؤلف قال إذا استوى على راحلته. ويظل يلبي إلى إيه؟ بداية الطواف، فيقطع التلبية، إذا شرع في الطواف قطع التلبية. طب ولما قال المتمتع إحنا قلنا المعتمر، بقي إيه؟ المفرد والقارن، يرفعوه إمتى؟ عند رمي جلوة العقبة. يبقى المتمتع والمعتمر يقطعان الطواف، ها؟ عند يقطعان السلبية عند فروعهما في الطواف. والمفرد والقارن يقطعان السلبية عند رمي جمرة العقبة يوم العيد يعني. قال: باب صدر الحج والعمرة. وهذا إن شاء الله اللي احنا بدأنا صدر العمرة ما سبق، هو صفة العمر، لأن العمر إحرام وطواف وسعى ثم يحلق أو يقصر. وأما إحرامه بالحج فسيأتي هذا إن شاء الله بعد غد يوم الاثنين في مسجد الدار المسلمين. والحمد لله كده استطعنا